لا صرت ناوي لا صرت ناوي فراقي لا تهددني من تول جروح قلبي واخر احزاني اسالك عن غيبتك لكن تصددني مبطي وانا اقول عندك واحد ثاني جرح الليالي من الايام شددني وركب درب الجفا والبعد وداني لا صرت ناوي فراقي لا تهددني من تول جروح قلبي واخر احزاني اسالك عن غيبتك لكن تصددني مبطي وانا اقول عندك واحد ثاني لا صرت ناوي جرح الليالي من الايام شددني ركبت درب الجفا والبعد وداني الشعر لعاد في قلبها ترددني خليت كل القصايد يوم خلاني ما هي بلحية على الغيبة يحددني صح الله انسانها صح الله انسانها عندك واحد ثاني جرح الليالي من الايام شددني ركبت درب الجفا والبعد وداني يا شعر لا عاد في قلبه ترددني خليت كل القصايد يوم خلاني لا صرت ناوي لو يدفن الجرح في صدره يجددني ولو ينكر الحلم بالتذكار يلقاني ما جرب الشوق وانها يلددني بجيه من ضيقه الغيبات ما جاني ما هي غريبة اللي جيتها وصددني مبطي وانا اقول عندك واحد مبطي وانا اقول عندك واحد ثاني ما هي بلحية على الغيبة يحددني صح الله لسانه صح الله لساني لو يدفن الجرح في صدره يجددني ولو ينكر الحلم بالتذكار يلقاني لو يدفن الجرح في صدره يجددني ولو ينكر الحلم بالتذكار يلقاني ما جرب الشوق يوم انها ينددني بجيه من ضيقة الغيبات ما جاني ما هي غريبة اللي اجيتها وصددني مبطي وانا اقول عنده واحد منها ثاني صرت ناوي فراقي لا تهددني من توجه قلبي واخر احزاني واحد ثاني ما جرب الشوق يوم انه يلددني بيجيه من ضيقة الغيبات ما جاني ما هي غريبة لي اجيته وصددني مبطي وانا اقول عنده واحد ثاني لا صرت ناوي فراقي لا تهددني من تول جروح قلبي واخر احزاني اسالك عن غيبتك لكن تصددني مبطي وانا اقول عندك واحد ثاني مبطي وانا اقول عندك واحد ثاني شبكة الفجر الشاملة.